باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غابت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا. فقال يا رسول الله لو أمسيت. قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله فلو أمسيت. قال انزل فاجدح لنا. قال إن عليك نهارا. قال انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. إسحاق الواسطي في إسحاق بن شاهين وخالد بن عبد الله الواسطي الطحان والشيباني سليمان أبي سليمان في حديث دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وأفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس. قل دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب. وهذا وجه الدلالة منه أن أبا سعيد لما تحقق غروب الشمس لم يطلب مزيدا على ذلك ولا التفت إلى موافقة من عنده على ذلك. فلو كان يجب عنده إمساك جزء من الليل لاشترك الجميع في معرفة ذلك. فلا يلزم إمساك جزء من الليل كما يقول بعض الفقهاء في كتبهم، وإنما بمجرد أن غاب قرص الشمس أفطر مباشرة. وهذا من فقه أبي سعيد الذي فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإقبال الليل من جهة المشرق وإدبار النهار من جهة المغرب مع سقوط وغروب الشمس هذا كما ذكرنا أنه يعني يحل فطر الصائم بهذا. وسواء كان يعني أكل أو لم يأكل فقد أفطر حكما، لذلك قال فقد أفطر الصائم. ويحتمل أن يكون فليفطر الصائم، هذا معناه. ولكن نحن نقول أنه أفطر حكما ولا يعد متعجلا، إذا تأخر لا يعد متعجلا لأنه لا يؤجر على ذلك إلا بنية التعجيل واتباع السنة في هذا. نفرض أنه تأخر نقول أنت أفطرت سواء أكلت أو لا، وهذا حث منا على أن يفطر، ولا يكون هذا معارض ليش لمسألة التعجيل. نقول هو إذا لم يعجل لا يأخذ الأجر، وإذا عجل ونوى بنفسه التعجيل أجر على هذا. ولذلك يعني فعل الإفطار والتعجيل هو أمر به حسا ليوافق الأمر الشرعي والحال الشرعي الذي يعني حكم عليه الشارع بأنه إيش قد أفطر. فاجدح لنا تحريك السويق لأجل أن يشرب. وقوله إن عليك نهارا كان يرى كثرة الضوء من شدة الصحو فيظن أن الشمس لم تغرب. في الحديث مشروعية تعجيل الفطر وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، وفيه تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه، وفيه ترك المراجعة بعد ثلاث، هذه أربعة. أربعة نعم. تفسيرنا الأولى قال قم فقام، الباقية قال انزل. للمراجعة صارت ثلاثة. ها؟ قال لو أمسيت واحدة، لو أمسيت الثانية إن عليك نهارا ثلاثة. ها؟ لا المراجعة صارت ثلاثة بس فقط. نعم. لا ليس الكلام في قوله، الكلام في مراجعته ثلاثة ولا لا؟ ها؟ هذا هو، لأنه الإخوة اعترض عليه قال لا لا، لأنه كان صار ثلاث مرات صار أربعة. المختصر أن يقول الشيخ الألباني قال فنزل في الجلة حلمه في الثالثة في شرق النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفي زيادة أن عبد الرزاق قال ولو ترآها أحد على على بعينه لرآها يعني الشمس، وسنده صحيح على شرط الشيخ. نعم. لا المراجعة ثلاث مرات أو المراجعة وفي حديث مرتين، في حديث مرة واحدة، هذا الاختصار اختصار الرواية. وفي كذلك بيان وقت الصوم وأن الغروب متى تحقق كفى، وفيه الزجر عن متابعة أهل الكتاب فإنهم يؤخرون الفطر. وفي أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي، وفي أن العقل لا يقضي على الشرع. أثر من عباس السابق قال في رجل الناس وعليه رمضان قال يطعم عنه ثلاثون مسكينا، شفنا فيما يستقبل أم فيما مضى؟ نعم حسن فيما روي عن عباس قال في رجل الناس شوف السؤال أن هذه الأيام إما كانت عليه قضاء أو في رمضان المستقبل. هذا طبعا قضاء أن يكون عليه شهر، يكون عليه أيام فجأة. نعم. ما فيما يستقبل لا. ما تفضل شيء.